إليك وجاوز nanti kangen kan. Ya Allah, ini benar-benar banyak. Nah, om, nanti kangen kan. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيكِ. الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا رب. يا فإذا كنت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عليه وعلى نبينا محمد. نعم. الله الله الله. فالتقطه Yeah. حقك ربنا في الدنيا والاخره. بعد الشهر عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يا سلام الله أكبر. Thank you. فقال فلم تدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يا عم الحج الله يرضى عليك. وقال ابن عليك الشيخ الله يرضى عليك يا رب. نعم واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. يا سلام الله عليك. لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تعليك عم الحج. Yeah. الله يفتح عليك يا عبد الحاج يا معلم. وكذلك نجزي المحسنين. يا سلام عليك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله عليك يا عبد الحاج. الله أكبر. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. الله الله الله الله يفتح عليك يا عم الحاج. هذا من شيعته وهذا هذا من شيعته وهذا من عدوه. الله أكبر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الله قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. يقتلون Okay. من الحاج يا استاذ الله يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. فخلقناهما ثم تولي الى الظل. بعدهم طويل الله بص عليك يا استاذ. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا أخي ضيفت عليك يا بابا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا عم قال ذلك بيني وبينك أي ملجأين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله الله يا مولانا. ما شاء الله. الله خير. قال ذلك بيني وبينك. كده كده كده يا عم الحاج كده. ايوه. أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي. ربنا يحفظك في الدنيا والآخرة. والله على ما نقول وكيل. سبحانه وتعالى. الله أكبر. والله على ما نقول وكيل. قال ذلك بيني وبينك فلا عدوان علي. والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. ان شاء الله.